زميلكم يقول ان الكافر مثلا في المعركة موجود وعليه سلبه، فمن سبق اليه فهو احق به، لا هذا غير صحيح، انما من قتله هو الاحق به. اما لو وجد قتل مثلا او امسك به امساك من غير قتل، امسك امساك من غير قتل مثلا، يعني اسر وعليه حلي وعليه مثلا سلاح وعليه اشياء ثمينه وعليه، هذا ما يملك، ما يملك بالاستيلاء. انما من قتل قتل لخاص، لان الاموال للغانمين، اموال المعركه الغانمين، لكن من سبق لا يستحقها. يعني لو تسبق الى شيء في المعركه او مثلا الكفار في المعركة معهم طبعا سلاح ومعهم دبابات ومعهم خيل ومعهم أشياء ومعهم أشياء كثيرة وتتعلق به، وقد يكون معهم مطاعم ومشارب، هذه ليس إذا سبق إليها المجاهدون أخذوها، ما يستحقون. ها؟ ليش؟ لكن ليس من سبق إلى أسير فهو حق به، مو صحيح. إن من قتل قتيلا بس، أما غيره لا، ما هو من سبق إلى قتيل فهو حق به، ما قال أنه ما قال هذا، إنما إذا كنت قتلته بالفعل أنت حق به، أو مجرد أن تستولي عليه ما تملك، إذا ليس سبق، ليس في سبق، فيه فعلا مقابل عمل، من قتله فهو حق، أما من سبق إليه لا، فهذا محل الإشكال. هذا محل الإشكال. نعم. ذبح لمن؟ لا. بس. لا. لا لمن قتل. لا ننزل مشترك. فرق يا أخي. لا ما خلى الشركة، ما أنا ما قلت فيها شيء، صحيح الشركة فيما بينهم ما في إشكال. ما هذا ما في إشكال. أنا ليس هذا سؤالي، أنا ليس سؤالي عن صحة الشركة، شركة صحيحة، وليس سؤالي عن على أن اتفقوا أننا إذا قتلنا، إذا قتلت أنت يا سعد أو قتلت أنت يا عمار وأخذت سلفا نحن مشتركون فيه، هذا ما في إشكال صحيح. لكن الكلام هل الاستيلاء على القتيل من تملك المباح؟ ما لا لا أنا ليس سؤالي عن أنا. نعم أباحه، ولكن هو لا شك أنه مباح، أنا ما أقول حرام السلف، لكنه ليس من باب السبق إلى مباح، إنما من قتل له، من قتل قتيلا فله سلفه، بخلاف معنى من سبق إلى مباح، هذه يشتركون، لكن من قتل كمن قال من كأي سبب من السبب، كما لو قال من كسبب الميراث مثلا، الميراث معلوم أنه سبب من أسباب الملك، والقتل في السلب سبب من أسباب الملك، لكن ليس سبق إلى مباح. كيف؟ لا بس ما يكون تملك مباح، يعني مفهوم المباح أو المصطلح بمعنى شيء مشاع للناس، كما نقول مثلا من أجرى عقدا صحيحا فهو له، هذا صحيح، لكن ما يسمى تملك مباح. من أجرى عقدا صحيحا ما هكذا فهو له، هذا ما يسمى مباح، إنما سبب من أسباب الملك، لكن منها السبق إلى مباح. لكن هل هذا السبق إلى مباح أو سبق؟ إنما من قتل قتيل فله سلوه، بمعنى ليس فيه تسابق، إنما فيه فعل من تحقق له الشرط فهو له. كانت تحتاج إلى فيما يبدو لي أن تحتاج إلى تأمل. نعم. الذي يشترك فلاسلين إذا كان واحد هذا الذي يحصل أنا ما اتفقوا عليه، ما هي مشكلة هذه، يعني ما على سبيل المثال في الحديث اللي هنا على تقدير صحته أن حينما جاء سعد بأسيرين مثلا، فإذا كان مقصود بأسيرين الرق كرفيقين فهذا مشكل، أما إذا كان مقصود السلب كما قلنا فهو واضح، أما إذا كان أسيرين بمعنى أن يسترقهما لا، لأن يعني الاسترقاق هذا من الغنيمة، الاسترقاق من الغنيمة، والغنيمة الغانمين كلهم، لا يستبد بها من استولى على كل من استولى على أسير صار رقيقا له، لا، إنما هذا يكون بعد القسمة. لكن إذا كان المقصود السلب ما عليه مثلا من سلاح وما عليه من أشياء مالية فهذا طبعا على ما اتفقوا عليه يكون الاثنين قسمة بين سعد وعمار وعبد الله بن مسعود، إذا كان على الثلث على النصف على أو الذي يمسك له ثلثين والثلث بين الباقيين إلى آخره، على حسب إذا كان اتفقوا على نوع من النسبة ما هي مشكلة، ليس هذا محل الإشكال. محل الإشكال أين المباح الذي احتج الشيخ بأن هذا الحديث يدل على مشروعية ملك المباح. ها؟ وين طيب لم. أصلا ما هي مباح له، الذي في المعركة ليس مباح له، أي شيء وجد فيه مباح، ما مباح، وغنائي بدر الجمل، ها؟ وغنائي بدر الجمل ذي الغالي إيش؟ وغنائي بدر إيه؟ جمل ذي الغالي والرسول حصل. عاد قضية هذه نحن نتكلم على باعتبار ما استقر عليه الحكم، ولا ما في شك أنه الأسرى الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر كما تعلمون، كله أو بن حزم ينكروه كلنا، ولكن أنا أشرت أو أثرت الإشكال الخلافي أثرته، لكن لنفترض أنه صحيح ولا خلاف العلماء في هذا، من حيث أنه يعني الغنائم لا تملك إلا بعد القسمة، هي تكون مشاعة بين الغانمين، فإذا ما قسمت حينئذ يستقل كل مجاهد بنصيبه، فليس هذا محل الإشكال. ولهذا في قول زميلكم فيما يصيب لا، وليس مباحا له، فهمت؟ ليس مباحا له، لأن الموجود في المعركة ليس مباحا له، إنما هو شركة مع إخوانه، شركة مع المجاهدين كلهم، بعد ما ما ما ما يخرج الخمس، هذا خمس ايش بعد ما نقسم وما في هل نقسم وما يصير، ها الاسلاب معقول، لكن بس الاسلاب ما اظنها من المباحات، انما من قتل قتلا فله سلب. على كل حال احس ان فيها اشكالا يعني، ولعلكم تزيدون من تأمل المسألة. وحديث الرويفع قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش والآخر القرح، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا أيضا نوع من المضاربة، هذا نوع من المضاربة، شركة مضاربة، وهو أنه يقول في الحديث هنا إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخي، نضو أخي يعني الجمل، النضو الجمل الضعيف، النضو، ولهذا يقال فلان النضو الخلقة، نضو الخلقة يعني ضعيف، فيأخذ جمله حتى ولو كان عزيلا ويشتغل عليه. طبعا الجمل هذا مال، الجمل مال، يعني فكأنه أخذ المال، واحد منه المال والآخر منه العمل، إذا صارت إيش؟ مضاربة، صارت شركة مضاربة. إذا كان أحدهما بذل المال والآخر بذل العمل يكون هذه شركة مضاربة. فالصحابي يقول كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ نضو أخيه، يعني الجمل الضعيف الهزيل من أخيه، على أن له النصف مما يغنم، على أن له النصف مما يغنم. أيضا هذه فيه إشكال، لا هذه ما فيه إشكال، هذه ما فيه إشكال، مما يغنم بمعنى من نصيبه من الغنيمة، هذا ما فيه إشكال. إذا قلنا النصيب ليس مما يغنم مما يستولي عليه، لا، من نصيبه من الغنيمة، يعني بعدما تقسم، بعدما تقسم الغنيمة ويأخذ نصيبه ويذهب إلى صاحب الجمل ويقول أنا هذا نصيبي من الغنيمة الذي قسمه الإمام وأعطاني هذا، فإذا لك نصفه، لأنه أخذ الجمل ذهب يقاتل عليه، واضح؟ فإذا ما في إشكال على أن لنا النصف مما يغنم، ولنا النصف اللي هو يعني الذي له الجمل له النصف والذي المقاتل له النصف. وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وإلى آخر القدح، على معنى طبعا السهم، السهم كما تعلمون يتركب من أجزاء، القدح اللي هو نفس العود، عود السهم، والنصل اللي نفس الحديدة اللي تكون في السهم، والريش اللي هي يكون طبعا يحطوا فيه في طرفه يكون فيه نوع من حتى تساعد على التوجيه. فإذا يقول حتى نتيجة القسمة، حتى أنه يصل بعضنا من نفس السهم، هذا يأخذ حديدته وهذا يأخذ الريش اللي فيه وهذا يأخذ نفس العمود، هذا معنى من دقة قسمته، هذا معنى. ولنا وإن كان أحدنا لا يطير له النص والريش وللآخر القدح، رواه أحمد وأبو داود. إذن هذا نوع من شركة المضاربة، ومما يغنم بمعنى بعد أن يأخذ نصيبه من الغنيمة بعد القسمة، وليس مما يستولي عليه، لأنه ليس له أن يستولي، ليس كل من أخذ شيئا فهو له، لا، إلا في مسألة السلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه. نعم. وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني. هذا حديث حكيم بن حزام، وهو طبعا من الأغنياء، وهو من الذين يعني وسع الله عليه، وهو من الذين يتاجرون. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة، مقاربة يعني مضاربة، ولهذا قلنا لكم أنها تسمى شركة مضاربة وتسمى شركة قراض، تسمى شركة مضاربة وقراض. قراض هذا على لغة الحجاز، قراض على لغة أهل الحجاز. إذا أعطاه مالا مقاربة يضرب له به، بمعنى يضرب له في الأرض، يسافر به ويتاجر به. فكان صاحب المال يشترط على العامل، يقول لا تجعل مال في كبد رطبة، يعني ما لا تشتري ببهائم، هذا خذ 20,000 30,000 تاجر بها، لكن لا تشتري غنم، لا تشتري إبل، لا تتاجر بالبقر، لا تتاجر بالحيوان، فيشترط عليه لا تتاجر بكبد الرطبة، ولا تحمله في البحر، لا تركب البواخر ولا السفن. هذا يدل على أنه على إذا اشترط صاحب المال شروطا صحيحة أنها معتبرة، ويجب على العامل أن يلتزم بها، يجب على العامل أن يلتزم بها. فإذا اشترط صاحب المال شروطا صحيحة مشروعة يجب على العامل أن يلتزم بها. فإذا التزم بها مثلا وحصل خسارة، معلوم أن الخسارة على رأس المال، ما يتحمل العمل شيء ما دام انه امين فانه لا يتحمل شيئا. ولكن ايضا ليس له حق، اذا خسر ما ليس له شيء. فاذا ربحوا يكون الربح على ما اتفقوا عليه، اذا كان نصف مثلا او ربع او ثلاث ارباع او ثلث ثلثين على حسب ما اتفقوا عليه. اما اذا خالف الشرط فانه يضمن، اذا خالف الشرط كما قال لا تضعه في كبد الرطبة فوضعه فانه يضمن. ولا تنزل به بطن مسيل، يعني اذا اردت ان تنام مثلا او تبيت في الليل لا تجر في بطن مسيل، اقصد المكان العالي، اذهب الى التلاعة، اذهب الى التلال واجلس في الهضبات، لا تجلس في بطن البادي. وهذا من حزمه، من حزم حكيم بن حزام تاجر ويعرف المال ويعرف فقال لا تضعه في حيوان ولا تضعه في بحر، واذا بت في الليل او هذا فلا تضعه في الاودية لانه يخشى ان ياتي في الليل وادي ويذهب بالمال. كن حجرا فضعه على الاماكن العالية، هذا معنى ولا تنزل به بطن مسيل، مسيل الوادي. فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، يعني فانك تغرم. وطبعا اذا التزم العامل بهذا الشرط فانه يضمن، لان هذه شروط صحيحة. والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ايش؟ لا لا، مطلق الصحبة، ما كان شريك، لا مطلق الصحبة. ما حكم الصلاة في بئر زمزم؟ وإذا كانت الصلاة صحيحة فأرجو التنبيه على وضع خروض إلى آخره. الصلاة في بئر زمزم صلاة الفريضة يجوز، أما أن هناك سنة خاصة لزمزم أو للبئر هذا لا يوجد. ومع الأسف أن بعض الناس يخطئ يظن أن أو أنه يخص زمزم بخصوص أو يعتقد لها مزيد خصوصية للصلاة، هذا غير صحيح أيضا كذلك. بل الأشد أن بعض الناس يصلي ويستقبل البئر ولا يستقبل الكعبة، وهذا أشد وأشد. أما مجرد الصلاة مثلا الفريضة فمعلوم أنه مشروع. أو كذلك لو أنه كان منطقة بئر زمزم تكون أبرد من غيرها فدخلها في وقت الظهيرة مثلا وصلى السنة الراتبة مثلا، فهذا لا مانع. أو تنفل ما تيسر له، أو قرأ القرآن، لكن لا يعتقد أن هناك خصوصية لزمزم لأنه لم يرد شيء من هذا، وإنما باعتبارها جزء من الحرم. لا شك أن فضلها باعتبارها جزء من الحرم. فالصلاة على هذا النحو جائزة، صلاة الفريضة، صلاة سنة الراتبة، لأن المكان أهيأ أو لأنه أبرد أو ألطف أو نحو ذلك. أما اعتقاد أن هناك خصوصية لزمزم وماء زمزم وبئر زمزم فيصلي من أجل هذا، هذا غير مشروع. ولفي توجه لوضع خطوط الحقيقة في منطقة البئر، لكن الإشكال أنه لو وضعت قد يظن الناس أن هناك صلاة خاصة لزمزم، وهذا مشكل. فإن وضعنا خطوط مشكل، وما وضعنا مشكل. اشتريت قطعة أرض بنية البناء عليها أو بيعها، إن يسر الله، إن يسر الله لي بمبلغ كبير، وشراء أرض أخرى غيرها في مكان أفضل للبناء عليها. السؤال، هل على هذه الأرض زكاة علما بأني لا أريد التجارة فيها؟ لا، إذا لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. توفي والدي وعليه صوم من رمضان، يمكن يومين الله أعلم، أظن اليوم سقط، وقد مضى عليه عام وأنا أريد أقضي عنه، فما هو الحكم وهل عليه كفارة؟ فإذا كان توفي وهو معذور فلا شيء عليه، توفي وهو مريض أو توفي في أثناء الشهر شهر رمضان فلا شيء عليه، ولا يلزمكم الصيام عنه. جئت بنية العمرة ولبست لباس الإحرام، جئت بنية العمرة ما لبست لباس الإحرام إلا ما وصلت مكة، فهل علي هدي؟ لو كنت ما أحرمت إلى الآن وأنت مجيئك من أجل العمرة فعليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به، الميقات أو ميقات بلدك، عليك أن ترجع إلى ميقات بلدك. فإذا كنت جئت من المدينة مثلا فالميقات هو ذو الحليفة، وإذا كنت جئت من الشام أو مصر أو من الجهات الشمالية فالميقات رابغ الجحفة، وإذا كنت جئت من الجهات الشرقية من نجد مثلا أو الأحساء أو باكستان أو فإنك تحرم من قرن المنازل من السيل وهكذا، وإذا كنت من اليمن من الجنوب فإنك تحرم من يلملم يعني من السعدية، فتعود إلى أحد هذه المواقيت الذي مررت بها أو التي هي ميقات بلدك فتحرم منها. وإذا كنت أحرمت من مكة أو أحرمت من التنعيم وأصل مجيئك بقصد العمرة فإن عليك دم، الإحرام صحيح والعمرة صحيحة ولكن عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. إذا وجب الهدي على المعتمر أو الحاج ولم يستطع الهدي واختار الصيام هل يجوز له الوصال بالعسر في مكة؟ لا، يصوم ثلاثة في الحج والسبعة يصومها بعد الحج ولو في مكة، وإن كان الأولى أن تكون في البلد لكن لو صام لكن يوصلها لا، الثلاثة قبل الحج قبل في الحج والسبعة بعد الحج. كيف نصلي أربع ركعات قبل الظهر من يوم الجمعة وهي الراتبة؟ لا، الراتبة للظهر في غير يوم الجمعة، الأربع ركعات في غير يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فتصلي ما تيسر، تأتي مبكرا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم تسعى إليها مبكرا وتصلي ما كتب لك ركعتين أربع ست ثمان ما كتب لك تصلي ثم تجلس تنتظر الإمام. وليس هناك سنة راتبة للجمعة، ليس هناك سنة راتبة قبلية للجمعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.